Book 2 50 50 50 В бассейне في المسبح في المسبح Сегодня жарко الجو حار اليوم الجو حار اليوم. Пойдем в бассейн. هل نذهب إلى المسبح؟ هل نذهب إلى المسبح؟ У тебя есть настроение пойти поплавать؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ У тебя Есть полотенце? هل معك منشفة؟ هل معك منشفة؟ У тебя есть плавки? هل معك مايو رجالي؟ هل معك مايو رجالي؟ У тебя есть купальник? هل معك مايو حريمي؟ هل معك مايو حريمي؟ Ты умеешь плавать؟ هل تستطيع السباحة؟ هل تستطيع السباحة؟ Ты умеешь нырять؟ هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ Ты умеешь прыгать в воду؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ где душ؟ أين الدوش؟ أين الدوش؟ где раздевалка؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ Где очки для плавания? أين نظارة السباحة؟ أين نظارة السباحة؟ Здесь глубоко? هل الماء عميق؟ هل الماء عميق؟ Вода чистая? هل الماء نظيف؟ هل الماء نظيف؟ Вода теплая? هل الماء دافئ? هل الماء دافئ? Мне холодно. أنا بردان. أنا بردان. Вода слишком холодная. الماء بارد جدا. الماء بارد جدا. Я сейчас Выхожу из воды. سأخرج الآن من الماء. سأخرج الآن من الماء. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.